بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. فهذا لقاء نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه، في درس أو في في رسالة لأحد أئمة الإسلام وشيخ من شيوخ الإسلام، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، وهي شرح أو متعلقة بنواقض الإسلام. نعلق على هذه الرسالة، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقبل أن نشرع في التعليق على هذه الرسالة، لا بد بين يدي هذه الرسالة العظيمة المهمة النافعة المباركة الوجيزة من تقدمة تمهيدية، لأن ما بعدها إن شاء الله متعلق بها ومبني عليها. فنتكلم في هذه المقدمة عن جملة من الأمور. أول تلك الأمور عن أهمية هذه الرسالة وقيمتها. ما هي أهمية هذه الرسالة وما هي قيمتها؟ أقول بارك الله فيكم، يظهر لك بجلاء أهمية هذه الرسالة وقيمتها عند أهل العلم بأمور، نذكر جملة من تلك الأمور. أول تلك الأمور أن هذه الرسالة المسمى بنواقض الإسلام، هذه الرسالة العظيمة على وجازتها واختصارها المفيد، على وجازتها واختصارها المفيد، من أنفع الرسائل المختصرة في بابها، هي من أنفع الرسائل المختصرة في ماذا؟ في بابها، إذ حوت على بيان نقيض، حوت على بيان نقيض يعني ضد ما كان قد بينه لك وأوجزه لك في رسائله الأخرى المختصرة والمطولة. فمن تلك الرسائل المختصرة ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وغيرها. فهذه الرسالة يبين لك ضد ما في تلك الرسائل مما جرى بيانه لك فيما يتعلق بهذا الباب. تلك الرسائل المتينة مع هذه الرسالة العظيمة، لمن تأملها يتبين له صحيح الاعتقاد، يتبين له لمن تأمل ذلك ودقق، يتبين لك صحيح ماذا؟ الاعتقاد. وهنا كما قلت في هذه الرسالة بيان ضد ما سبق أن ذكره لك وفصله فيما يتعلق بباب التوحيد، بباب التوحيد. وكما قيل الشيء يعرف حسنه بضده، الشيء يعرف حسنه بضده، وقيل أيضا وبالأضداد تتميز الأشياء، وبالأضداد تتميز الأشياء، أو الضد يعرف بالضد، الضد يعرف بالضد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الدال على أهمية وقيمة هذه الرسالة أن هذه الرسالة المفيدة من فهمها، من فهمها الفهم الصحيح، من فهمها الفهم الصحيح الجيد وعقلها تماما أدرك إدراكا لا شك فيه أنه يجب عليه وجوبا أن يحافظ على دينه وتوحيده، يجب عليه وجوبا أن يحافظ على توحيده وعلى ماذا؟ على دينه، وأن يحذر كل الحذر، أن يحذر كل الحذر مما يوقعه فيما هو ضد ذلك التوحيد، يحذر كل الحذر فيما يوقعه أو في الوقوع فيما هو ضد التوحيد. وهذا الوقوع في الضد قد يأتي على أصل دينه، يأتي على أصل دينه. والعلماء يقولون ناقض وناقص بالضاد وبالصاد، فالناقض من الأصل والناقص يأتي عليه من كماله سواء الواجب أو المستحب. فيحذر العبد إذا ما فهم هذه الرسالة كما قلت الفهم ماذا؟ الصحيح، نعم الجيد، يحذر بعد ذلك يحافظ على دينه، ويحذر يكون حذرا جدا من الوقوع فيما هو إيش؟ ينقض هذا الدين وهذا التوحيد الذي يتعبد لله جل وعز به. ومعلوم بارك الله فيكم أن هذا من الواجب على المرء أن يحفظ دينه، أن يحفظ دينه، وحفظ الدين رأس الضروريات الخمس، حفظ الدين رأس الضروريات الخمس التي جاء الشرع بها، التي جاء الشرع بها. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات اتفقت الأمة، اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، المحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، الدين والنفس والنسل والمال والعقل. قال وعلمها، أي هذه الضروريات عند الأمة كالضروري، كالضروري. انتهى كلامه رحمه الله. إذن معرفة وفهم هذا الباب يوجب لك الحذر والانتباه من الوقوع فيما يناقض هذا التوحيد وهذا الدين، وفيه أيضا الحذر من الوقوع في الشر. فإذا ما عرفت الشر وجب عليك أن إيش؟ أن تجتنبه. عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه. من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، فيجب عليك أن تبتعد عن الشر ووسائل الشر وأهل الشر، لأن الشر لا يمكن أن يتصور أن يمشي هكذا من غير حاملين، لا بد له من يحمله، فتبتعد عن الشر وعن طرائقه ووسائله وعن أهله وعن أهله. وهذا بارك الله فيكم ينبئك به بشيء من البيان الدال على أهمية معرفة التوحيد وضرورته، وعلى أهمية فهم هذا الباب وضرورته أيضا، يبينه لك الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، فيقول يقول رحمه الله في كتابه الفوائد مبينا فضل التوحيد، قال: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، مفزع أعداء الله وأولياء الله، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما إيش نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال: فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها. ولذلك فزع إليه يونس فنجاه من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وأدركه الغرق لم ينفعه، هذا التوحيد لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة، ما المراد بالمعاينة؟ يعني خروج الروح، خروج الروح والموت، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، وهذا حديث ابن عباس في الصحيحين، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه وكربته بالتوحيد، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق. فهمت إذن أهمية إدراك معرفة التوحيد وفهمه الفهم الصحيح، ومعرفة الشرك ووسائله وطرقه وأنواعه لتنجو، بارك الله فيك. أيضا، وهذا الوجه الثالث في بيان أهمية هذه الرسالة، أنه بمعرفتك بهذا الباب أو لهذا الباب، وفهمك له الفهم الجيد، أنت سالك سبيل المؤمنين، متابع لأولياء الله الصالحين، منابذ متمايز عن سبيل المجرمين. قال الله جل وعلا ولتستبين سبيل المجرمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وضح. وبناء على هذا يجب عليك أن تعرف الحق المفصل والباطل المفصل، فإذا عرفت الحق المفصل سرت على سبيل المؤمنين، وإذا عرفت الباطل المفصل ابتعدت وهربت من سبيل المجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين، وهذا كلام للإمام ابن القيم نفيس في هذا الباب، مهم أن تعرفه، خاصة أن كثيرا منكم حديث عهد نعم بحضور، فانتبه إلى هذا الكلام الدقيق. هذا الذي أذكره هو مقتبس من كلامه رحمه الله، عنون في فوائده قال قاعدة جليلة. الإمام ابن القيم يصف هذه القاعدة التي سيذكرها بأنها إيش؟ جليلة. ولك أن تتأمل في عظم هذه الجملة، قاعدة جليلة أهل الهدى وأهل الضلال. أنت ما الذي، لماذا تدرس التوحيد وتدرس النواقض وغيرها من أبواب العلم؟ لتعرف الحق فماذا؟ فتتبعه فتكون من المهتدين، أليس كذلك؟ وتعرف الباطل لتحذره وتحذر الوقوع فيه حتى لا تكون من ماذا؟ من الضالين والهلكة. قال قاعدة جليلة أهل الهدى وأهل الضلال. من هم أهل الهدى ومن هم أهل الضلال؟ قال رحمه الله، قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول، انتبه معي، قال والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة. أما دلك على طريقة الجنة والوصول إليها؟ في الكتاب وفي السنة جاء ذلك مبينا. علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم، أليس كذلك؟ كل شيء. قال وسبيل المجرمين مفصلة، بينها سبحانه وتعالى حتى لا تقع في هذا وتقع وتحاول الوقوع في ماذا؟ وتوافق أهل الإيمان وتبتعد عن أهل الضلال. قال وعاقبة هؤلاء مفصلة، أهل الإيمان، وعاقبة هؤلاء مفصلة، كلها مبينة، وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء. قال وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء. خذلانه لمن؟ للمجرمين. وتوفيقه لمن؟ لأهل الهدى والصلاح. قال والأسباب، يعني موجود في الكتاب، والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء. وجلى سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء وللظلام. إلى هذا الوضوح والظهور والجلاء والإيضاح غاية البيان. طيب ما الذي يجب عليك إذا كنت تبحث عن الهداية؟ أن تنظر في هذا وتبحث عن هذا الوضوح، فماذا؟ فتلزم لتسلك سبيل الناجين. قال فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا، انتبه، عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية. فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، عرفوا الحق المفصل والباطل المفصل. قال فاستبانت لهم السبيلان، ظهرت هي بينة عندهم واضحة. قال كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. إن مشيت من هذا الطريق تصل إلى مكة، إن رحت من هناك ما تصل، الله أعلم فإن تكون، الله أعلم. فأنت تريد مكة تمشي طريق أهل مكة، صحيح؟ ما تخترع طريقا من عندك، واضح؟ قال كما يستبين للسالك الطريق الموصلة إلى مقصوده والطريق الموصلة إلى الهلكة. فهؤلاء الذين ذكرهم وهم العالمون بالله وكتابه ودينه، قال هؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم. هؤلاء الذين هذا وصفهم أعلم الخلق. طيب أنت إذا أردت أن تستفتي أجهل الخلق ولا أعلم الخلق؟ قال فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم وهم الأدلاء الهداة، يدلونك إلى الحق ويرشدونك إليه بالحجة والبرهان، ما يريدون منك جزاء ولا شكورا، ديانة تبرأ به ماذا؟ ذمتهم أمام الله. قال وهم الأدلاء الهداة. وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة رضي الله عنهم، فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك، أليس كذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم. قال والسبل الموصلة إلى الهلاك وعرفوها مفصلة، كما قال عمر رضي الله عنه تنقض عرى الإسلام عروة عروة، من نشأ في الإسلام من لا يعرف إيش الجاهلية. قال والسبل الموصلة إلى الهلاك وعرفوها مفصلة. ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم. ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم، فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر. فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به ومقدار ما كانوا فيه، ومقدار ما كانوا فيه يعني من العماية وماذا والضلال. فإن الضد يظهر حسنه بالضد، وإنما تتبين الأشياء بأضدادها. فازدادوا رغبة رضي الله عنهم، فازدادوا رغبة ومحبة في من انتقلوا إليه، ونفرة وبغضا لمن انتقلوا عنه، وكانوا أحب الناس في التوحيد والإيمان والإسلام، وأبغض الناس في ضده، عالمين بالسبيل على التفصيل، عالمين بالسبيل على التفصيل. قال وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام، يعني ولد من أبوين مسلمين، من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل ضده، فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين، تداخلت. وهكذا يقتنص أهل الأهواء والبدع يشبهون ويلبسون الحق بإيش؟ بالباطل، لأن كثيرا من هؤلاء ما عرفوا الحق المفصل فالتبس عليهم بالباطل. قال: فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين. إنما اللبس يقع إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما. عندك علم بالحق المفصل لكن ما عندك علم بالباطل المفصل، تقع في الباطل وأنت لا تدري، تظن أنها من السلامة. يقول: كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. قال: وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه، فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها، وهو ما هي الجاهلية؟ كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من الجاهلية، كل ما خالف هو من الجاهلية. قال: فإنها منسوبة إلى الجهل، وكل ما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الجهل. قال: فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبل له، أو شك، لم تستبن أو شك أن يظن في بعض سبيلهم، يعني سبيل المجرمين، أنها من سبيل المؤمنين، شك، كما وقع في هذه الآية من أمور كثيرة في باب الاعتقاد، وهذا بابنا صحيح، وفي باب العلم والعمل، هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين، ودعا إليها وكفر من خالفها، كما يفعل من أذناب أهل البدع من الخوارج ومن لف لفه، وكفر من خالفها، واستحل منه ما حرمه الله ورسوله، كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم، ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. قال: فالناس في هذا الموضع في الاستبانة على أربع فرق، أو في هذا الأربع فرق. الفرقة الأولى، أقسام الناس في معرفة الحق والباطل: من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، بين عندهم أبدا كالشمس في وضح النهار، مستبين لهم هذا الطريق ومستبين لهم هذا الطريق. انظر بالله، تأمل ماذا يصف أو بماذا يصف هؤلاء. انظر، تقدم أنه قال عن هؤلاء أنهم أعلم الخلق وأنفعهم وأنصحهم وهم الأدلة الهداة، صحيح؟ انظر هنا ماذا يقول تأكيدا، قال: وهؤلاء أعلم الخلق، هؤلاء أعلم الخلق. إذن يجب أن تبحث عن هؤلاء الأعلم لتسألهم، فلتستبين لك سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. الفرقة الثانية، يعني القسم الثاني: من عميت عليه السبيلان من أشباه الأنعام، لا يعرف الحق المفصل ولا الباطل المفصل، من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضر ولها أسلك، لأنه ما عرف الحق، يقع في الباطل ويظن أنهم سائق، يعني يقول لك كل هؤلاء الناس غلط وأنت صحيح، مو هذا حجة كثيرين؟ كل هؤلاء على ضلال وأنت على حق، كل هؤلاء الناس قالوا كذا أنت تقول خلاف، يا أخي ما يصير. فهو أسلك وأقرب إلى المجرمين من سبيل المؤمنين. قال الفرقة الثالثة، وهذا مهم انتبه، من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين، يعني يريد أن يعرف الحق إيش المفصل دون ضدها، صرف همته في تتبع ماذا؟ سبيل المؤمنين المفصلة دون ضدها، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، أن هذا هو الحق، ما سواه إيش؟ باطل. بس من تلبس بهذا الباطل؟ من يقع في هذا الباطل؟ كيف نتعامل مع هذا المبطل؟ كيف نرد على هذا الباطل؟ لا يعرف. طيب ما حال هؤلاء الناس الذين عندهم علم بالحق المفصل، عندهم معرفة بالباطل على سبيل إيش؟ على سبيل إيه؟ هذا الدرس الأول، على سبيل الإجمال. ماذا يقول رحمه الله؟ قال دون ضدها، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل، وإن لم يتصوره على التفصيل، لا ما عنده تصور، بل إذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه، صرف سمعه، لا تشتغله، لا تسمع، صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه، ما اشتغل. طبعا هذا الكلام ليس لكل أحد، لمن تصدق وعرف الحق إيش المفصل. أنا لا أطالب الطالب المبتدئ أن يعرف الباطل بالتفصيل ويهمل الحق إيش المفصل، أن تتعلم وتدرج واعرف الحق المفصل، وخذه، خذ بيان الباطل من أفواه حملته، واعرف أن هذا الحق المفصل يقابله باطل مفصل، قد لا يتبين لك ابتداء الباطل المفصل، اعرف إنها أن هذا ضد هذا، لكن لا تبقى على الدوام ما تعرف إلا إيش ضد هذا باطل ضد هذا، متى تعرف الباطل المفصل؟ فكلما تقدم الإنسان وتدرج في الطلب عرف الحق المفصل والباطل ماذا؟ المفصل. وهذا أعني البيان هو واجب ووظيفة من يعلم ليكون ناصحا لله ولرسوله ولدينه ولكتابه ولعامة المسلمين، هذا الذي يجب عليه. قال وهو بمنزلة هذا القسم، صاحب هذا القسم بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه، ما خطرت ولا دعتها إليها إيش نفسه، بخلاف الفرقة الأولى، القسم الأول الذين عرفوا الحق المفصل والباطل إيش المفصل، فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله. كيف تتم لهم هذه المجاهدة؟ تتم لهم المجاهدة لله على نور من الله، فلما تأتي الشبهة والباطل المفصل قبل أن ينجرف إليه يزينونه بميزان الشرع المطهر، فيبينون ماذا؟ عوار ما فيه والخلل واللبس. وأنتم ترون بارك الله فيكم أن كثيرا من أهل البدع والأهواء لا يأتيك بالباطل أو بالضلال هكذا، يقول لك اعتقد أن الله عز وجل في كل مكان، ما يأتيك بهذا، صحيح؟ يغلفه لك، يأتيك بالمتشابه من الأدلة وببعض أقوال الناس، ف فيلبسها عليك على أنها شبهة عنده فتستقر عندك. وهكذا فيجب البيان مع ماذا؟ مع الحذر. قال: وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسألة، أيهما أفضل، رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب رضي الله عنه أن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة وأجر عظيم. اسمع هذا، قال: وهكذا من عرف البدعة والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش وجه إيمانه ولا تورثه شبهة ولا شكا، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها، أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه. واضح؟ إلى أن قال: الفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة، وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له في بعض الأشياء. ومن تأمل كتبهم، أي هؤلاء، رأى ذلك عيانا. وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها، إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملا غير عارف بها على التفصيل، معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها. والمقصود الخلاصة أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه، أو أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض. يحب سبحانه وتعالى هذا، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. وفي هذه المعرفة من الفوائد، وفي هذه المعرفة للسبيلين على التفصيل من الفوائد والأسرار وتعلقها والأسرار ما لا يعلمه إلا الله. فيها من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله، من معرفة عموم ربوبيته سبحانه وحكمته وكمال أسمائه وصفاته وتعلقها بمتعلقاتها واقتفائها لآثارها وموجباتها، وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وألوهيته وحبه وبغضه وثوابه وعقابه، والله أعلم. إذن تحقيقك للفهم الصحيح لهذه النواقض ما هو؟ ماذا هو؟ تحقيق لمعرفة سبيل المجرمين على وجه ماذا؟ التفصيل، على وجه التفصيل. أنتم معي بهذه الأمور الثلاثة؟ أن أكتفي بهذه الثلاثة تظهر لك أهمية هذه الرسالة وقيمة هذه الرسالة ومتانة هذه الرسالة. واضح؟ نعم. الأمر الثاني بارك الله فيكم، الرسالة اسمها نواقض الإسلام. ما معنى الناقض؟ الناقض نواقض جمع إيش؟ ناقض، والنون والقاف والضاد أصل واحد صحيح يدل على نكث الشيء، على نكث بالثاء نكث الشيء، وهو أي النقض ضد الإبرام، ضد الإبرام. يقال نقضت الحبل والعقد بعد أن برمت حبلا أو عقدت عقدا. نعم. وربما يدل لفظ النقض على ماذا؟ على معنى من معاني جنس الصوت، على معنى من معاني جنس الصوت. فيقال لصوت المفاصل إذا ظهرت، صوت المفاصل يقال لها نقضها، نقضها. وهذا المعنى قريب من الأول، لأن المفاصل كانت ماذا؟ كانت على حال، ثم بظهور هذا الصوت صار ماذا؟ كأنه نكث عن حالها، كأنه نكث عن حالها، فهي تنتقض فيسمع لها صوت حين ذلك، فعبر عن الصوت به، فعبر عن الصوت إيش؟ به. طيب هذا المعنى وهو نكث وضد الإبرام، أو النكث عن الشيء أو هدمه أو إزالته، نعم، هل له دليل في هذا في الشرع؟ نعم، جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة، لنقضت ماذا؟ الكعبة، يعني هدمتها وبنيتها على ماذا؟ على، نعم، هكذا بارك الله فيكم. فهو عليه الصلاة والسلام استخدم هذا المعنى، قط يعني أي هدمت، فنكثت هذا البناء. وجاء عند مسلم أيضا في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا، سمع نقيضا فرفع رأسه، فرفع رأسه يعني سمع صوتا، سمع إيش؟ صوتا. الناقض اسم فاعل، الناقض اسم فاعل من نقض الشيء إذا حله ونكثه وهدمه بعد إمرام، بعد إبرام أو وأفسده، كل هذا من معاني ماذا؟ النقض أو الناقض. يقول الله جل وعلا في كتابه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ويقول أيضا جل وعز: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، في آيات عديدة، في آيات عديدة. بناء على هذا المعنى، فما المراد بنواقض الإسلام؟ المراد بنواقض الإسلام مبطلاته ومفسداته، واضح؟ والإسلام، عرفنا معنى النواقض، الإسلام سبق أن بينت لكم في شرحي على ثلاثة الأصول معنى الإسلام، وذكرت هناك أن الإسلام عند بعض أهل العلم له معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام ما هو؟ المعنى العام الذي يشمل كل ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمعنى الخاص هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وجه عند بعض أهل العلم. وبعضهم يقول أن الإسلام لفظ لكل ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أنبياء الله ورسله، لكن هذا الاسم غلب استعمالا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، تعريفه الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له ماذا؟ بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. المرء أيها الإخوة قد يقع فيما ينقض أو ينقص دينه، ينقص دينه، إما نقصان من كماله الواجب، أو ينقص توحيده من كماله الواجب أو كماله المستحب. وقد يقع فيما ينقض دينه بالضاد، قد يقع فيما ينقض دينه. وهنا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام محمد الوهاب، نواقض الإسلام، هل يريد به الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة أم يشمل الإيمان؟ نقول بارك الله فيكم بهذا المعنى هو يشمل الإيمان وماذا؟ والإسلام، يشمل الإيمان والإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله، إلى أن قال: فإذا ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة، الشهادتان والصلاة والزكاة إلى آخره. قال: وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه وأركان الإيمان الأخرى. قال: وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام، وكذلك إذا ذكر الإسلام مجردا دخل فيه ماذا؟ الإيمان. واضح؟ نعم. ذكر الإمام هنا رحمه الله ابن عبد الوهاب أن نواقض الإسلام كم؟ 10. وهنا أنبه، هنا أنبه، هل أراد الحصر أن نواقض الإسلام 10؟ يعني ليست أكثر؟ هو قال: اعلم أن نواقض الإسلام ماذا؟ 10. فنقول لما ظهر لكم فيما بينت لكم من أهمية هذه الرسالة وقيمتها، يظهر لك أهمية تحقيق هذا الباب وفهمه جدا، لأنه من أبواب الدين، أليس كذلك؟ أنت الآن إذا أردت أن تصلي ألا يلزمك ويجب عليك أن تعرف الصلاة وصفة الصلاة وكيفية الصلاة وأحكام الصلاة؟ إذا أردت أن تذهب إلى العمرة تسأل وتتعلم عن أحكام العمرة، وهكذا ماذا؟ الصيام، وهكذا الحج، وهكذا، أليس كذلك؟ فهذا الباب نواقض الإسلام من الدين، فيجب أن تعرفه وأن تحكمه، لأنه من أبواب الشرع. إتقانك وإقامتك له من إقامة الدين، إقامتك له وإتقانك له هو من إقامة ماذا؟ الدين، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. فتحقق العبودية لله كما أمرت، كما أمرت. إذا ضبطت هذا الباب، باب الأحكام المتعلقة بالنواقض، ها، ضبطته جيدا صحيحا، فهمت ما يقابله من أبواب الإيمان. من أبواب إيش؟ ما هو ضد الإيمان؟ ها؟ الكفر، أليس كذلك؟ فإتقانك لهذا إظهار لهذا، وضبط له، وضبط له. ولهذا تجدون بارك الله فيكم أن العلماء يتكلمون حول هذه المسائل في باب في أبواب الفقه يسمى أحكام الردة، أحكام الردة، وهو جزء من ماذا؟ من الشرع، من أحكام الشريعة، من أحكام الشريعة. وعليه فنقول إن الشيخ رحمه الله لم يرد الحصر، أن نواقض الإسلام هي عشرة، لم يرد ماذا؟ الحصر. ما الدليل؟ الدليل على هذا بارك الله فيكم أن هذه الرسالة ثلاثة الأصول وردت بنصها في الدرر السنية، في الدرر السنية. ماذا قال شيخ الإسلام في بدئها محمد الوهاب؟ وهذه كأنها نسخة أخرى للكتاب. قال رحمه الله: اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة، أن من أعظم نواقض الإسلام إيش؟ عشرة. فدل على أنه لم يرد الحصر، إذ جاء بمن في هذا المقام الدالة على التبعيض هنا. واضح؟ دليل آخر من كلامه أيضا جاء في الدرر السنية أنه تكلم رحمه الله عن الإسلام ونقل كلاما لأحدهم عن الإسلام، فعلق الإمام محمد ابن عبد الوهاب، فقال رحمه الله: هذا كلام حسن، يعني الذي قاله ذاك، هذا كلام إيش؟ حسن، لكن إذا عرفه المسلم وجب عليه أن يعرف نواقضه. لأن قلنا مرارا وتكرارا أن الإيمان ليس ولاء محضا ولا براء محضا، التوحيد هو ولاء وإيش؟ وبراء. فأنت لازم تعرف هذا الحق وتعرف ضد ونواقض الحق حتى لا تقع. قال: وجب عليه أن يعرف نواقضه، فإذا كان نواقض الوضوء ثمانية فالذي ذكر في الإقناع لمذهب الحنابلة، فالذي ذكر في الإقناع أن نواقض الإسلام أكثر من أربعمائة، أكثر من أربعمائة. إذن قطعا هنا أنه ما أراد الحصر، ما أراد ماذا؟ الحصر. فهمتم؟ طيب، هذه النواقض بارك الله فيكم منها القولية، النواقض منها القولية ومنها الاعتقادية ومنها العملية ومنها ما يتعلق بالشك، تعلقة بماذا؟ بالشك. قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: نواقض الإسلام هي الموجبة للردة تسمى نواقض، والناقض يكون قولا ويكون عملا ويكون اعتقادا ويكون شكا. فقد يرتد الإنسان بقول يقوله أو بعمل يعمله أو باعتقاد يعتقده أو بشك يطرأ عليه، وهذه الأمور الأربعة كلها يأتي منها الناقض الذي يقدح في العقيدة ويبطلها. فهمتم أهمية هذا؟ طيب، هذه الردة انتبه لها شروط للحكم بأن هذه الردة قد استحقها زيد أو عمرو أو بكر أو فلان من الناس. قد بيّن أهل العلم شروط الردة ليحكم بها على المرء، ومن ذلك ما ذكره شيخنا العلامة بن محمد بن عثيمين رحمه الله بعد أن فصل تلك الشروط أجمل، وهو من جملة أهل العلم، قلت قبله كثير تتابعون على هذا. قال: فشروط الردة خمسة، شروط الردة خمسة: البلوغ، العقل، الاختيار، الإرادة، العلم بالحال والشرع. العلم بالحال والشرع، فإذا انتفى واحد منها فإن الردة لا تثبت، فإن الردة لا تثبت. واضح؟ نعم. وعود على بدء، شيخ الإسلام ذكر كم ناقضا؟ 10. وقلنا أنه لم يرد ماذا؟ الحصر، ظهر لكم هذا. طيب لماذا خص هذه 10 بالذكر؟ نعم، هذا هو، بارك الله فيكم، هو قد بين تخصيصه لها في آخر الرسالة. في آخر الرسالة ماذا قال؟ وكلها، أي هذه 10، من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. من أكثرها إيش؟ خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف على نفسه منها، أو يخاف منها على نفسه. إذن رحمه الله خصها بالذكر لخطرها العظيم، خصها بالذكر لخطرها إيش؟ العظيم، وكثرة وقوع الناس إيش؟ فيها، وكثرة وقوع الناس فيها. ما هو الباعث على هذا؟ ما رآه من حال الناس في زمانه وحاجة الناس إلى هذا، فهو بذل ذلك نصيحة لله ولعامة المسلمين. واضح؟ وقبل أن تشرع ونشرع، لأن هذا الكتاب من المهمات كما قلت، واستخدمه أيضا حتى أهل الأهواء والبدع في الرد على أهل السنة، سنة المحضة، فهنا نحب أن نذكر ولا نطيل، بارك الله فيكم، ببعض الضوابط المتعلقة بالتكفير. قد لا يأتي علينا المقام أن نأتي عليها كلها، لكن أذكر بما يتيسر، ولعلنا اللقاء القادم أيضا نكمل ثم نشرع في قراءة الرسالة. هذا الذي نذكره ما يأتي مبني إيش عليه، هذه المقدمة كلها وما يتعلق بها، والعجلة من الشيطان. أقول بارك الله فيك أن من الضوابط والقواعد في هذا الباب، باب التكفير أو الحكم على الناس بالكفر والتكفير، أولا أن تعلم أن التكفير حق لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وعليه، فلا يجوز لك أن تتقدم بين يدي الله ورسوله في هذا الباب. لا يجوز لك التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ومن ذلك، من التقدم في هذا الباب، أن يطلق المرء حكم ماذا؟ الكفر والتكفير في مسألة من المسائل أو على معين خاص، ليس له أن يطلق هذا أو أن يتكلم فيه إلا ببرهان ساطع واضح جلي، كوضوح الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب، ليس دونها سحاب. وهذا البرهان إنما يكون من الكتاب إيش؟ والسنة الصحيحة، أي الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامد رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ها، إلى أن قال: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذن هو حق لله، ليس لأحد أن يفتات على الشرع فيستحل بذلك الدماء المعصومة. إذن ما المراد بالكفر البواح؟ الكفر البواح أي اليقيني المتيقن، ليس الظني، ليس الظني، إنما هو الكفر المتيقن اليقيني الظاهر. إذن هو كفر يقيني بين ظاهر لا لبس فيه ولا شبهة ولا تأويل، وأن هذا الكفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة قطعا، ليس هو من المختلف فيه. هذا هو الكفر البواح، هذا هو إيش؟ أنت ما هو الكفر البواح؟ لا تنعس، شفت؟ هو الكفر البين الظاهر اليقيني، نعم، المخرج عن الملة لا لبس فيه ولا شبهة ولا تأويل، وليس هو من المختلف فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: عندكم فيه من الله برهان، أو عندكم من الله فيه برهان، يقول القرطبي رحمه الله في المفهم: أي حجة، برهان أي حجة بينة وأمر لا شك فيه يحصل به اليقين أنه كفر، يحصل به اليقين أنه إيش؟ كفر مخرج إيش؟ من الملة يقصد. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: أي نص آية أو خبر صحيح، نص آية أو نص خبر صحيح لا يحتمل التأويل، هذا هو البرهان. هذا هو إيش؟ عندكم فيه من الله برهان. إذن حكم تكفير المسلم أو إطلاق الكفر على فعل أو قول ونحو ذلك مما ليس لك فيه برهان، عندك فيه من الله برهان، ما حكم هذا الفعل أو هذا القول؟ جائز أو حرام؟ حرام، وتعدي وظلم وبغي واعتداء وافتيات على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هو حرام وعظيمة من العظائم وخطر كبير. قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في الصحيح: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط ذلك المسلم، فوقع في سرقة ولا وقع في ماذا؟ في أكل ربا من غير استحلال. قال: وإن أخطأ وغلط حتى تقوم عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذا المقام ينبئك خطر هذا الإقدام وخطورة هذا الإقدام وضرورة مراعاة هذا الضابط وأهميته الحافظ الشوكاني رحمه الله في السير الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، فيقول رحمه الله: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان. نحن لا يمنع، لا نقول أنه لا يجوز التكفير، تكفير من استحق التكفير هذا هو البرهان، هذا هو ماذا؟ البرهان، ممن استجمع الآلية والأهلية، ما هو بالهوى ولا بالتشهي ولا بالمصاحبة ولا بالمجالسة ولا بالمؤانسة، هذا دين. يقول رحمه الله: لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان. وقد مر بيان معنى البرهان لك. قال: إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. أوضح من شمس إيش؟ النهار. فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هكذا في الصحيح. وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك. متى يتبين أنه ليس كذلك؟ متى؟ إذا قالها ليس عنده فيها من الله إيش؟ برهان. وليس كذلك إلا حار عليه، أي هذا التكفير. قال الشوكاني أي رجع. قال: وفي لفظ في الصحيح فقد كفر أحدهما. يقول: ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير، عن التسرع في التكفير. انتهى كلامه رحمه الله. وأنتم لكم أن تتأملوا في أولئك الذين تسرعوا فأوقعوا هذه الأحكام جزافا بهوى وتشهٍ، وخرجوا عن الصراط المستقيم، ليس عندهم من الله فيما قالوه برهان. بماذا استحلوا بهذا الكلام؟ دماء الناس، أليس كذلك؟ قتلوهم وأزهقوا أرواحهم، فجروهم، استحلوا أعراضهم، واستحلوا دماءهم، واستحلوا منهم ما لا يجوز لهم استحلاله. إذن هذا اعتداء وافتيات على الله. انتبه أيها المحب وراعي حقيقة هذا الضابط، لعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم نكمل بقية الضوابط ثم ندخل في صلب الرسالة. هذا سائل يقول: أنا أرغب في طلب العلم وفي أن أكون من أهل الحديث، لكن في بلدي لا يوجد علماء، ومع العلم أنني وحيد والدتي ولا أستطيع الخروج طلب علم أنها والدي لأنهما يمنعاني من الرحلة، فما تنصحوني كيف أبتدئ المشوار؟ أنت تحب أن تكون من أهل الحديث وتريد أن تكون من الفرقة الناجية، اعتقد اعتقادها واسلك سبيلها تكون من أهلها إن شاء الله، ها؟ تكون من أهلها. أما إذا لم تستطع الرحلة في طلب الحديث أو في طلب العلم عند أهل العلم، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خاصة وتقول أنك وحيد أبويك وهما في حاجتك، فبر بهما واجتهد في تحصيل العلم عبر هذه الوسائل الحمد لله التي تنقل الدروس والتي فيها صوتيات لعلماء ومشايخ السنة، ففي هذا إن شاء الله يعني كفاية وإشباع لك فيما ترغب في تحصيله. والجماعة كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هي التمسك بالكتاب والسنة ولو كنت وحدك. قال هذا سائل يقول: هذا عندي وسواس كثير أو وساوس كثيرة، وخاصة في العقيدة، وإذا حصل ذلك أجادل هذا الوسواس، فهل وقعت في الشرك؟ وأحيانا لا أدري هل شكيت في ديني أو هذا وسواس فقط. أنت تقول في السؤال بارك الله فيك أنك أصبت أو ابتليت بهذا الوسواس، فسل الله جل وعز وتعوذ بالله من هذا الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس الآيات، لا تلتفت إلى هذا الوسواس، وها وحريص على أن يأتيك في أبواب الدين كلها، إن جاءك الشك في هذا أوقعك، وإن جاءك في باب الطهارة أوقعك، في باب الصلاة أوقعك، المهم أن يخرجك عن الصراط المستقيم، لا تلتفت إليه. ولا تقل أنه الشك الذي أراده من؟ العلماء بأن الردة تقع بماذا؟ بالشك كما سيأتي بيانه، انتبه. فهو حريص على هذا، في أن يوقعك في هذا، خاصة لعله من السؤال حديث عهد بماذا؟ بإسلام. لا تلتفت إلى هذا. وقد جاءني شاب من إحدى البلاد الغربية ممن من الله عليه بالإسلام، هذا الكلام منذ قديم، أمكن في عام 1419، وكان قد ابتلي بوسواس في الوضوء، وهذا الشخص يعني جاءني وقال لي: شيخ أنا مبتلى بهذا وسواس. وكان إذا توضأ يعني يغسل ثوبه وبدنه، وتراه إذا دخل المسجد كله ماء. قل الحمد لله، أنا ما أذكر هذا للتندر بارك الله فيك ولا لتبتسم، فاحمد الله على العافية، فاحمد الله على العافية، وقل الحمد لله الذي عافاني وابتلاه به بارك الله فيك. فكان يعاني معاناة شديدة، وفرقت له وقتا طويلا لنصيحته: لا تلتفت يا ابني إلى هذا، الشيطان دخل وجد منك هذه الثغرة فأراد أن يتخللك من خلالها ليوصلك إلى ما هو أعظم، وهو المروق من الدين وإرجاعك إلى الكفر بعد أن أنقذك الله منه، لا تلتفت إليه ولا تبالي به. ونصحت ونصحت ونصحت، وكنت أتابعه لأني والله خشيت عليه الردة أن يرجع إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه. وقلت له: لا تبالي ولا تلتفت. وهذا الوسواس الذي كان ليس هو الوحيد، هو من السائر القديم، ولهذا خصه في الاستعاذة في آية قل أعوذ برب الناس الذي يوسوس في صدور الناس، فهو وسواس خبيث، فاستعذ بالله منه والتجئ إليه واعتصم به من هذا الإبليس. ونصحته ونصحته ونصحته بارك الله فيكم، وبينت له، حتى إنه قلت له: لا تبالي. يقول سعيد بن المسيب كما في الموطأ: لا أبالي يعني بالمذي حتى لو سال بين فخذي، قطعا لدابر الوسواس، وهو سعيد بن المسيب بارك الله فيكم. قلت: لا تلتفت وأنا أتحملها عنك، ادخل توضأ ولا تغلق على نفسك الباب. ها؟ توضأ ولا تقول ها وضأت ولا ما وضأ، هذا العضو جاءته الماء، لا تلتفت، أقدم وأكمل. بارك الله فيك، مشى على هذا أسبوعا أو عشرة أيام وارتاح هو نفسيا، لأنه صار يشك. انظروا كيف هو يشككه في وضوئه فيؤخره عن الجماعة، وتنتهي يدخل قبل الأذان لا يخرج إلا بعد الصلاة. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا ما تلبس بالصلاة شككه في وضوئه وهو في الصلاة، فأنت أوقعت الصلاة من غير إيش؟ من غير إيش؟ وضوء ولا طهارة، وبالتالي أنت استحللت ما حرم الله، ولا صلاة إيش؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فأنت لم تصلي واستحللت ما حرم الله وفعلت. انظر إلى الموبقات التي أورده فيها، والله أخذت معه زمنا ويأتيني أرى الإعياء الشديد عليه حتى تغير لون جلده وأنا مشفق عليه. استمر بعد هذا، سمع النصيحة أيضا ورجع أخرى ونصحته، استمر ستة أشهر ما شاء الله معافى، وأيضا قهره الوسواس وترك الجامعة وترك الدنيا ورجع إلى بلده. لا أدري هذا هو على بقي على إسلامه، نرجو. فبارك الله فيك، هو يريد أن يقذفك في النار لأنه مقذوف فيها. أقسم على الله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم ماذا؟ المخلصين. بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.